أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. قرئت أو لمستم، لامستم أو لمستم، فأخذ بها من قال بمطلق الملامسة والمماسة. والصحيح أن هذا من ألفاظ الكنايات التي جاءت في القرآن، والله عز وجل يسمو بنا فلا يعبر في القرآن عما يستحى من ذكره. فالمماسة والملامسة والنكاح والوطء اسم للجماع، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح بلفظ الجماع الصريح إلا في موضع إقامة الحد على ماعز، فإنه أتاه من قبل وجهه فأعرض عنه، فعن يمينه ثم يساره ثم من خلفه يعرض عنه حتى استقرره مرة بعد مرة، لعلك قبلت لعلك ضميت، إلى أن أتى بالفعل الصريح في هذا الموضع فقط لأنه يترتب عليه إقامة الحد. فقال لما سد عليه جميع الطرق أنكتها يا ماعز؟ قال نعم يا رسول الله، فأمر برجمه صلى الله عليه وسلم. وعامة أحاديث النبي كما أن عامة الآيات تكني عن النكاح عن الجماع باسم النكاح والملامسة والمواطأ وما جرى مجرى، وهذا أحسن ما يجاب عنه في قوله أو لامستم النساء أو قراءة أو لمستم. قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه، معاذ بن جبل الأنصاري، قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما تقول في رجل لقي امرأة يعرفها فليس يأتي الرجل من امرأته شيئا إلا قد أتاه منها، قبل وضم ولمس غير أنه لم يجامعها. فأنزل الله جل وعلا قوله جل وعلا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال له النبي توضأ ثم صلي، رواه أحمد والدارقطني. أخذوا منه في قوله توضأ أن هذا المسيس كان مسيس إيش؟ شهوة، إلا أنه لم يجامع، أن المسيس مسيس شهوة، وهذا محمول على أنه خرج منه ما يوجب هذا الوضوء. وسيأتينا حديث عائشة، حديث عائشة رواه عنها إبراهيم النخعي وهذا منقطع، ورواه عنها ابن أختها عروة بن الزبير وهذا متصل. نعم يأتي إن شاء الله في موضع. قال وعن إبراهيم التيمي، هذا حديث إبراهيم، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. قال رواه أبو داود والنسائي. قال أبو داود هو مرسل، المرسل عند أبي داود يشمل حتى المنقطع، لأن إبراهيم التيمي لم يلق عائشة على الصحيح، وإن كان هو معدود من التابعين، فحكم أبو داود على روايته بأنها مرسلة لم يسمع من عائشة. وقال النسائي وهو الإمام الناقد الحافظ رحمه الله أبو عبد الرحمن النسائي، ليس في هذا الباب، ليس في هذا الباب أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلا، لأنه روى عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ، رواه النسائي وصححه غير واحد من العلماء. فالرواية الثابتة رواية عروة، أما رواية إبراهيم التيمي فيها انقطاع حيث لم يسمع من عائشة. وهذه الرواية فيها أن مس المرأة بإيش؟ بشهوة، التقبيل بشهوة ولا بغير شهوة؟ بشهوة. وصلى ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام لأنه كان أملككم لإربه، الرواية الأخرى لإربه، كما في الصيام يقبل وهو صائم ويخرج ويصلي ولا ينتقض صومه لأنه كان أملككم لإربه لعضوه، والرواية الأخرى أملككم لإربه أي لشهوته، فدل على أن الذي يوجب الطهارة هو ما يخرج معه من هذا المسيس بالشهوة من مذي أو نحوه. وقال وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي يصلي إيش؟ صلاة الليل وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة، يعني ممتدة قدامه حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله، رواه النسائي. وهذا من ضيق حجراته عليه الصلاة والسلام، حجراته ضيقة، ما هنا مكان واسع يصلي فيه. إذا أراد أن يوتر أو يسجد غمز رجلها حتى تكفها ليسجد ويوتر صلى الله عليه وسلم. وبحثت عن حجراته وإذا مساحتها كل حجرة 6 أذرع في 6 أذرع، يعني 3 أمتار في 3 أمتار، على القول بأن الذراع نصف متر، وإلا هناك قول بأن الذراع والشوف مثل الفوت. وهذا يدل على ماذا؟ صغر حجراته. بل إن حمامات بعضكم في بيوتكم أوسع من حجراته عليه الصلاة والسلام، وهو خير من وطئت قدماه على هذه البسيطة. شاهده للباب أنه يغمزها، والغمز الشو قرص لطيف فيه مسيس إلا ما فيه، لم ينتقض وضوء صلى الله عليه وسلم، على القول بأن مطلق المسيس إيش؟ ناقض للوضوء، أخذا من ما يتوهم من ظاهر الآية أو لامستم النساء. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته، ما عندهم لمبات، تلمس بيدها، فوضعت يدي على بطن قدمه أو قدميه وهو في المسجد، وهما منصوبتان في المسجد، إما موضع الصلاة أو في المسجد أي في حال سجوده، وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، خرجه مسلم. فهذا مست يد عائشة رجل النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينتقض وضوءه بل أتم صلاته. وفي هذا فضل هذا الدعاء في السجود، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أي لا أدرك أن أثني عليك إلا بما أثنيت به على نفسك. يقول المصنف وأوسط مذهب يجمع بين هذه الأحاديث مذهب من لا يرى اللمس ينقض إلا لشهوة. ليه؟ لأنه أعلى حديث، حديث من؟ صرحوا وسار خيالهم، ما أدري وين وصل، حديث إبراهيم التيمي أنه كان النبي يقبل بعض أزواجه ويخرج يصلي ولا يتوضأ، وأعله بالإرسال كما نقل حكم أبي داود. وقلنا إن الحديث ثابت من رواية عروة بن الزبير عن خالته عائشة رضي الله عنها، خرجه النسائي وصححه غير واحد، فهذا يضعف ما ذهب إليه المصنف المجد بن تيمية، وهو مذهب الحنابلة أن المس الذي ينقض الوضوء مس الشهوة. والقول الصحيح أن المس الذي ينقض الوضوء والشو مساني الجماع أو مس شهوة يخرج فيها مع السبيل شيء، إما بول أو مذي الذي يحرك الشهوة. نعم نعم شيخ، لماذا لم يذكر حديث عروة إن كان صح؟ أي لا يلزمه أن يذكر جميع الأحاديث، وذكر حديث إبراهيم ظنه، إما أنه خفي على حديث عروة أو أنه لا ينصر مذهبه، والأول هو الأظهر، لأن المجد رحمه الله عودنا أنه يستدل ثم يستنبط، لا أنه يستنبط ثم يلوي الأعناق الأدلة لاستدلاله، فلعل حديث عروة خفي عليه. أي نعم. نعم. باب الوضوء من مس القبل. عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب. وفي رواية لأحمد والنسائي عن بسرة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويتوضأ من مس الذكر. وهذا يشمل ذكر نفسه وذكر غيره. وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس فرجه فليتوضأ. رواه ابن ماجة والأثرم، وصححه أحمد وأبو زرعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. رواه أحمد. وهو يمنع تأويل غيره على الاستحباب، ويثبت بعمومه النقض ببطن الكف وظهره، وينفيه بمفهومه من وراء حائل وبغير اليد. وفي لفظ للشافعي: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينها وبينه شيء فليتوضأ. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. رواه أحمد. هذا التبويب من المصنف ترجمه بفقهه بقوله: باب الوضوء من مس القبل. القبل هو الفرج للرجل وللمرأة، للصغير وللكبير، للآدم دون غير الآدم. فمس قبل البهائم لا يضر، لا يضر ذلك. شون يمسها؟ رجال له إبل وأنتجت ناقته، كيف يعرف أن الحوارة أنثى بكرة ولا الحوارة قعود؟ يدخل يده بين فخذيها وينظر هل فيها حلم ولا فيها ذكر. فالمراد هنا مس قبل الآدمي. وظاهر ترجمته ثم سوقه الأحاديث يدل على أن مس القبل لنفسه أو لغيره من الآدميين أنه ناقض للوضوء. وهذا ما عليه أشهر الأحاديث وأصحها وأكثرها، سواء أن المس بشهوة أو بغير شهوة إذا تعمد ذلك. أما إذا مس من غير تعمد كمن يلبس سرواله أو يتنشف بعد اغتساله ومس من غير قصد المسيس فلا ينقض وضوءه، لأن هذا مما تعم به البلوى، ولم يأتي في الشارع وفي الشرع ما يوجب الأمر بالوضوء. طيب، أدلة الوضوء ذكرها ولم يذكر فيها حديث طلق ابن علي اليمامي. طلق ابن علي هذا من أهل إيش؟ من أهل العارف، ومنازلهم في وادي قران. وين قران؟ ترى ما هو بعيد عن الرياض. وادي قران هو الذي يسمى الآن بالقرينة، وكان لهم فيها كنيسة، وكان فيها راهب من طي على طريقة النصارى. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم أول مهاجره ومعه صحبة له. مهاجره إلى وين؟ مدينة. إلى المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ أياما وهو في بيت أبي أيوب الأنصاري، ثم ابتنى المسجد. وكان طلق، هذا طلق بن علي اليمامي، يحسن البناء لأنهم أهل حاضرة، فكان يحسن خلط الطين بالتبن الله يعزكم. فقال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا ما يصنع هذا اليمامي. سأل طلق رسول الله عن مس الذكر، قال: إنما هو بضعة منك، قطعة منك. وعارض حديث طلق حديث الآتية. طلق هذا أراد أن يرجع هو وصحابته إلى أهلهم، بعدما تعلموا عند النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا له الكنيسة التي عنده، فأمرهم النبي بهدمها وأمرهم أن يغسلوها، فقالوا هل قرأت لنا في ماء؟ فقرأ لهم في ماء في مزادة فأوكأوها، وهذا الماء في مزادة شوي، قال إذا جئتم فكافروه، دل على أن الماء المقري فيه إذا كوثر تبقى فيه البركة وتنتشر. فجاء طلق رضي الله عنه فأول ما بدأ مع أصحابه بهدم هذه الكنيسة تسمى بيعة وكنيسة، وأذنوا قبل أن يبتنوا مسجدا. انزعج هذا الراهب وهو من طيب هدم الكنيسة، فلما سمع أذانهم وهو عربي قال دعوة حق ما أحسنها، دعوة حق ما أحسنها. قال طلق ثم رقى بعض التلاع وغاب عنا ولم نره بعدها، لم نره بعدها. شاهد ذلك حديث طلق بن علي لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن مس الذكر قال إنما هو بضعة منك. عارض هذا الحديث حديث طلق حديث الباب، وأشهرها وأصحها حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره، من شرطية تدل على العموم، مس ذكره أي فرجه فلا يصلي حتى يتوضأ. رواه الخمسة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد. قال الترمذي حديث صحيح. قال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب، يعني أنه أصح من حديث من؟ من حديث طلق بن علي. من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ، دل على أن مس الذكر مس الفرج مس القبل ناقض للوضوء. ذكره غالبا أو ذكر غيره كالمرأة تغسل من ابنها، فتمس فرجه ودبره فيجب عليها الوضوء. طيب حديث طلق أجابوا عنه بجوابين، إما أنه منسوخ لأن طلقا شهد النبي في أول الهجرة، وإما أنه شاذ مخالف للأحاديث، وبهاتين العلتين كان شيخنا الشيخ بن باز يعل حديث طلق كما أعله به الجمهور. قال وفي رواية لأحمد والنسائي عن بسرة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويتوضأ من مس الذكر، ويشمل هذا ذكر نفسه أو ذكر غيره كما لو غسل الصغير فمس ذكره فيتوضأ. قال وعن أم حبيبة، من أم حبيبة؟ رملة بنت أبي سفيان، أبي سفيان بن حرب، وكانت زوجة عبيد الله بن جحش، فدخل النصرانية ومات عليها في الحبشة، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، زوجه إياها النجاشي، وأمهرها النجاشي من عنده مهرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ. رواه ابن ماجه والأثرم وصححه أحمد وأبو زرعة. فحديث حديث رملة صححه إمامان حافظان، الإمام أحمد والإمام أبو زرعة الرازي. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه الحديث الثالث، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه. وأفضى أي قصد بيده أن يمس ذكره لشهوة أو لإزالة احتكاك أو نحوها فليتوضأ، فأمر بالوضوء عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث وما قبله حديث رمله بسرة قال وهو يمنع تأويل غيره على الاستحباب، من أوله من العلماء أن الوضوء أن هنا الوضوء للاستحباب، ويثبت بعمومه النقض، نقض الوضوء ببطن الكف وظهره، وينفيه بمفهومه. إذا عندنا منطوق مفهوم من وراء حائل وبغير اليد، لو مس من وراء الحائل ما حصل حقيقة المسيس، كقوله من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر. والمس المقصود بالإفضاء هو المس المقصود نفسه، أما إذا مس بظاهر القدم بظاهر اليد ما هو مقصود، كما إذا لبس ثيابه أو تنشف. قال: وفي لفظ للشافعي: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينها، أي بين يده وبينه بين ذكره شيء فليتوضأ، يعني إذا كان المس بغير حائل. ثم ذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. من جده؟ جد عمر من هو؟ عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو بن العاص هو جد عمرو بن شعيب عن أبيه محمد عن عبد الله بن عمرو، فمحمد أبو شعيب، وعمرو بن شعيب يرويه عن أبيه محمد أي جده عن جده عبد الله بن عمرو. بسم الله. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل خرجت مخرج العموم، وإلا يشمل الرجل ويش والأنثى، مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. أخرجه الإمام أحمد. فدلت الأحاديث الأربعة بألفاظها على وجوب الوضوء بمس الذكر إذا كان لعمد بغير حائل، سواء فرج نفسه أو فرج غيره، فهو ناقض للوضوء. والجواب على حديث طلق بن علي اليمامي بأنه إما أنه منسوخ أو أنه شاذ. وشيخنا رحمه الله يقول: الأقرب أنه منسوخ. شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين له فيها اختيار بديع، يقول: ما أمكن الجمع بين الأحاديث فلا يصار إلى القول بالنسخ، فيحمل حديث طلق على الإباحة وحديث الأمر على الاستحباب. وهذا وإن كان وجه من وجوه الجمع بين الأحاديث، لكن أحاديث الأمر بالنقض أقوى وأكثر وأشهر وأصح ما يكون في الباب، كما قاله الإمام البخاري. نعم. قال رحمه الله: باب الوضوء من لحوم الإبل. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مرابض الإبل؟ قال: لا. رواه أحمد ومسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأوا منها. وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا توضأوا منها. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا فيها فإنها من الشيطان. وسئل عن الصلاة في مرابض كذا عندك فإنها من الشيطان أو فإنها من الشياطين؟ فإنها من الشيطان بالإفراد. ها؟ نعم. أي نعم. في نسخة أخرى يا شيخ الشياطين، في نسخة من الشياطين. زين. نعم. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة. رواه أحمد وأبو داود. وعن ذي الغرة قال: عرض أعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير، فقال: يا رسول الله، تدركنا الصلاة ونحن في أعطان الإبل، أفنصلي فيها؟ فقال: لا. قال: أفنتوضأ من لحومها؟ قال: نعم. قال: أفنصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أفنتوضأ من لحومها؟ قال: لا. رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه. قال إسحاق بن راهوية: صح في الباب حديثان. إسحاق بن راهوية، نعم، يقال فيه وجهان: إسحاق بن راهوية وهذا النطق الذي درج عليه أهل الحديث سيبوية راهوية زنجوية، وأهل اللغة يقول راهويه زنجويه سيبويه، وهي من ألفاظ الأعاجم، من أسماء الأعاجم في الفرس ونواحيها. نعم، وهو إسحاق ابن عبد الله ابن راهوية المروزي الحنظلي التميمي مولاهم. نعم، مولى لهم يا شيخ. مولى لهم، نعم، لأنهم اعتقوا أجداده في الجهاد في سبيل الله. نعم. قال إسحاق بن راهوية: صح في الباب حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء رضي الله عنهما. هذا التبويب سبق التنويه عليه في أبواب الطهارة لما جاء ذكر نواقض الوضوء، ووعد المصنف أنه يأتي له مزيد بيان، فأورد فيه ثلاثة أحاديث: حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم، وحديث البراء بن عازب عند بعض أهل السنن، وحديث ذي الغرة رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على مسند أبيه. ففي حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحم الغنم، قال: إن شئت، ودك توضأ ودك ما توضأ. قيل: أتوضأ من لحم الإبل؟ قال: نعم. في رواية: أتوضأ من لحم الجزور؟ قال: نعم. ثم سئل: أن أتوضأ في مرابض الغنم؟ قال: لا. أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال: لا. قال: صلوا فيها فإنها بركة. قالوا: أن أصلي في معاطن الإبل؟ قال: لا. في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما زيادة بيان لماذا نهى عن الصلاة في معاطن الإبل، قال: فإنها من الشيطان أو من الشياطين، كما دل على الوضوء. إذن في الحديثين دليل صريح على وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل، ولم يفرق عليه الصلاة والسلام بين الإبل الكبار أو الصغار، بين الفطير وبين الحشو، بين القعدان وبين الأبكار، وهذا أمر يبقى على عمومه. أكل من هرش، وش الهرش؟ ألف حلل سبير اللي شق ناب ونابين. أكل من الفاطر، وش هي الفاطر؟ الناقة الأنثى الكبيرة. وقد سألت أهل الإبل عن أعمار الإبل، قال: أما في عرفهم فالفحل 20 سنة. ولهذا في التجلية، وش التجلية؟ إذا قتل أحدهم آخر يحكمون عليه بالتجلية، يجلو عن البلاد مدة فحل أو عمر فحل. كم التجلية؟ 20 سنة. والفاطر تعيش أكثر من ذلك، وأبلغ ما رأيت فاطرا ذكر لي صاحبها أن عمرها قارب 40 سنة. قال: هذه ولادة ولدي فلان، كانت شيخة الإبل وبدت هرمت إلى أن بدت تمشي آخر الإبل. فشاب الطوارئ للكبار والصغار، أو لأن الآن في مهرجان مزاين ومشينا معهم، هذا يسمونه بالتسنين، تسنين الإبل. الإبل صغيرها وكبيرها، أنثاها وذكرها واحد في نقض لحمها. حتى الحوارة الصغيرة اللي ما عمرها إلا ساعة إذا كلت من لحمها نقض الوضوء. لعموم الحديث: أنا توضأ من لحم الجزور، إذا ولدت لحم الإبل، قال عليه الصلاة والسلام: نعم. وأخذ بهذا الحديث الحنابلة وجعلوه حديثا خاصا، حملوا حديثا كان آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مسته النار، حملوه على هذا الحديث فقالوا: ذاك عام وهذا خاص، ويحمل العام على الخاص. جمهور العلماء ذهبوا إلى أنه لا يتوضأ من لحم الإبل، كما قال الشافعي رحمه الله كان آخر الأمرين من النبي ترك الوضوء من مسته النار. ولكن حديث البار حديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سمرة قاضيان على هذا الخلاف. فلحم الجزور لحم الإبل ينقض الوضوء إذا أكله. طيب إذا شرب المرق ولم يأكل اللحم ما ينقض، ما أكل اللحم. إذا أكل هي بتاع اللحم ذاته لكنها ليست لحما وإنما مرق. أي نعم، فمرق لحم الجزور لا ينقض الوضوء. كبدها إذا عزمك صديقك على كبدة حاشي لا ينقض الوضوء لأن الكبد ليس بلحم. كرشها كذلك، مصيرها كذلك، طحالها كذلك. طيب وش رأيكم بعظمها؟ العظم يكون فيه النخاع، النخاع لحم ولا وهو بلحم؟ ليس لحما، لا ينقض الوضوء. وربما مستقبل الأيام يطحنون لحم عظم الحاشي، فإذا طحن وأكل فليس بلحم. إذن النقض خاص بماذا؟ باللحم. والنقض فيها تعبدي، والعلة فيها محتملة مستنبطة. قيل لشدة لحم الجزور ولأنها من الشياطين، لكن هذه علة استنباطية ليست منصوصة. وهذا هو الصحيح أن من أكل لحم الجزور فليتوضأ. طيب إذا صلى بك إمام أكل لحم الجزور يتوضأ، صلاته صحيحة، لأن الصحيح أن نقض وضوء الإمام لا ينقض وضوء من وراءه. هذا واحد، ولأن هذه المسألة يتسع فيها الخلاف. فالجمهور قالوا بعدم الوضوء لأن آخر الأمرين ترك الوضوء من مسته النار. والحنابلة والمحققون حملوا هذا على العموم وهذا على الخصوص. طيب، نهيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في معاطن الإبل مرابضها ومباركها لماذا؟ أولا، ما هي معاطن الإبل؟ معاطن الإبل قيل مراحها، وقيل مكانها الذي تمسي فيه، وقيل مكانها الذي تعطن فيه. ما عطنها؟ عبسها لتعبس فيه. ولم يظهر والله أعلم ما العلة في ذلك. قال إنها من الشيطان أو من الشياطين، والذي يظهر والله أعلم أن ذلك حفاظا على المصلي، لأن الإبل تقوم وتمشي وتهبد. بإيش تهبد؟ بيدها وترمح، مو ترفس. ترى اللي يرفس الحمار الله يعزكم والفرس، أما الإبل ترمح برجلها، وهذا يؤثر في المصلي قد تهلكه. بينما الغنم أجودية وبركة وتورث أهلها إيش؟ السكينة والهدوء. وتلك تورث أهلها إيش؟ الأنفة والكبر والغرور والتعالي. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري وغيره: السكينة والهدوء في الغنم، والرياء والغلظة في الفدادين عند وصول أذناب الإبل. فكأنه والله أعلم النهي عن الصلاة في معاطنها لا لنجاستها، ولكن مراعاة لسلامة المصلي. وإلا مر علينا أن روث وبول مأكل اللحم وشو؟ طاهر، ومنها الإبل، حيث أمر العرنيين ومن معهم من رعل أنهم لما اجتوى المدينة أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها. يبقى حديث ذي الغرة أو ذي الغرة، أن أعرابيا عرض لرسول الله، يعني اعترض له في الطريق، والنبي صلى الله عليه وسلم يسير فقال: يا رسول الله تدركنا الصلاة ونحن في أعطان الإبل؟ أفنصلي فيها؟ قال لا. قال أفنتوضأ من لحومها؟ قال نعم. قال أفنصلي من في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أتوضأ من لحومها؟ قال لا. رواه عبد الله بن أحمد، وهو في معنى حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب رضي الله عنهم. نقف عند هذا الباب، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع المتبوع بالعمل الصالح لنا ولكم وجميع المسلمين. سم يا ناصر. أي أنت تحب المكرشة؟ تحبها؟ وش المكرشة يا ناصر؟ ها؟ فزعلك بلديك، ترى أهل الزلف يفزع بعضهم البعض، بس ما هو بدايم ترى. وش المكرشة؟ ها؟ لا ما هي بذي المكرشة. ايه شفت شلون طلع الحرب رجال. المكرشة هذه أكلة ما حنا معلمينكم عنها إلا بالبر. اي نعم تدا. اي نعم. الكلى والطحال والتبد والريه يسمونها في الحجاز الفشة. يعله بالعافية. كل ما ليس بلحم فإنه لا ينقض الوضوء. هنا والشحم والسنام ما كان لحما، سواء لحم هبر أو لحم مختلط بعظم، فإنه ينقض الوضوء في لحم الإبل. ها؟ لبنها بالاتفاق لا ينقض الوضوء، لا سيما سات الرغو عليه شبر. يا سلام، هذا اسكريم البدو. ها؟ والحديث الذي يرويه بعضهم عن الوضوء من لبن الإبل حديث منكر لا يصح الاحتجاج به. لبنها كلبن غيرها لا ينقض الوضوء. وحديث ابن عباس مر علينا أن النبي شرب لبنا فمضمض فصلى، هذا إذا شرب اللبن وقام مباشرة يصلي فالسنة يتوضأ لأن له دسومة. أما شرب لبن وقعد يتكلم خلاص راحت الدسومة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.